تجتهد على قدرك وربنا بيديك على قدره سبحانه وتعالى. كل النعيم ده نعم. عشان كده بعد كل صنف من اصناف النعيم في الجنه يا جماعه تلاقي ربنا يقول لك فباي الاء ربكما تكذبان، كان ربنا بيقول لك شوف النعم بتاعتي دي كلها محض نعم من ربنا. امال وسط ايات النار لما ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان، ليه بعدها فباي الاء ربكما؟ ليه ربنا قال ان كلمه الاء اللي هي كلمه نعم؟ ليه؟ لان اصلا ان ربنا يكلمك عن النار دي نعمه. ازاي امال ربنا هيسيبك كده؟ ما انتش عارف الخطر الاعظم اللي مستنيك. الناس اللي بتقول الناس اللي بيخوف الناس بيخوف الناس ليه؟ ايه يعني؟ قولوا ربنا بقى يطلع ايات النار والقبر والقيامه واحاديث كل القبر والقيامه والدار الاخره من القران، واحاديث ان الرسول كان بيستعيذ من عذاب القبر بعد كل صلاه. يا جماعه ده نعمه من ربنا ان احنا نخاف. احنا لو مخفناش والله لكان زماننا هنا، ولا كان زمان كنت قدامي الوقت بتسمعوني. لو مخفناش من ربنا كانت الارض كلها فسدت والعياذ بالله. فباي الاء ربكما تكذبان ذواتا افنان. اول مشهد مبهر يبهرك في جنه السابقين. احنا بنتكلم دلوقتي عن جنه السابقين لان بعد شويه ربنا هيقول ومن دونهما جنتان، يعني في جنتين بس اقل بقى لاصحاب اليمين. احنا بنتكلم دلوقتي عن جنات السابقين. انا عايز ان لو ما خرجناش غير بالكلام عن نعيم السابقين كفايه، بس يدخل في قلوبنا الطموح للجنه مره تانية، يعود لامه محمد مره تانية الشوق للجنه، يعود لامه محمد فكر الاخره مره تانية. بعد ما فكر الدنيا طغى على القلوب وعمل قلوب بقى الطموح يقول لك ادخل الجنه وخلاص، لا، عايزين نبقى زي صحابه الله فردوس اعلى. انا عايز اكلمكم على الفردوس الاعلى. انا عايز الليله يا جماعه يبقى محور كلامنا الاساسي عن الفردوس الاعلى، نتكلم فيها ايه عشان قلوبنا تنبهر باللي انبهرت بيه قلوب الصحابه. ذواتها افنان. يعني ايه افنان؟ قال لك يعني اغصان. يعني ايه ذواتها اغصان؟ يعني شيء مبهر، كل حاجه في الاغصان بتاعتها مبهره. اوراق شجر الاغصان مذهل. ده اول مشهد هيشدك، ده اول مشهد هيبهرك في جنه السابقين. اوراق الاغصان مبهره، ازهار الاغصان مذهله، ثمار الاغصان عجيبه. يا جماعه ورق الشجر بتاع الاغصان لما بتيجي الريح بيتحرك وبيعمل الحان، تدخل تسمع الحان رهيبه. كل شجره من ملايين الاشجار اللي قدامك بتعزف سيمفونيه لا مثيل لها على وجه الدنيا كلها ولا في الوجود كله. انت داخل في مكان الحانه مبهره، الطيور اللي على الاغصان مبهره، الالوان يا جماعه الوان الدنيا كلها سبع الوان، هتشوف الوان عمرك ما شفتها في حياتك. ذواتها افنان. ده في بعض الناس قالت افنان مش جمع فنن يعني غصن، ده جمع فن يعني ذوات فنون. يعني كل شجره بتعزف الحان غير الثانيه، كل شجره اوراقها في جمالها غير الثانيه، كل شجره ثمارها غير الثانيه، روائحها الرهيبه اللي طالعه منها غير الثانيه، انواع الثمار، اشكال الورق، اشكال الازهار، الالوان المذهله المبهره غير الثانيه. يعني انا عايز اقول لك ذوات افنان. ده اول مشهد هيشدك، منظر غصون الاشجار ومنظر تشكيل الالوان واصوات الالحان واصوات الاطيار والروائح الرهيبه اللي طالعه منها والجمال وتشكيل الورق، شيء مبهر. ذواتا افنان فباي الاء ربكما تكذبان. لو عرفتم النعم والالاء اللي مستنياكم في الجنه شكلها ايه، كنت وصلتوا الليل بالنهار. فيهما عينان تجريان، ده تاني منظر مبهر. ازاي؟ العيون يا جماعه بتاعت الجنه بتتفجر من الارض وبعد كده بتتدفق. هي عين، يعني العين اللي بتجري ديت زي النهر كده، قد النهر بتاع الدنيا. نهر ايه؟ ده نهر الدنيا كلها، ما تجيش عين من عيون الجنه في الحجم والجمال والتدفق. طيب اروع مناظر شفناها في حياتنا ايه؟ اما يبقى نهر كبير ماشي وعلى شماله ضفاف وعلى يمينه ضفاف وخضره، صح؟ انا عايزك تتخيل بقى لاول مره ان في نهر كبير ماشي وبعد فتره هناك نهر تاني كبير ماشي، فبقى ما عندناش ضفافين على جانبي النهر، بقى عندنا اربع ضفافات. ادي ضفاف اهو وما بين النهرين ضفافين تانيين وبعد كده هناك ضفاف تاني. يعني منظر عمرنا ما شفناه في الدنيا اصلا، لان ما فيش في الدنيا نهرين ماشيين جنب بعض بالمنظر ده. فيهما عينان تجريان. تجريان على فين؟ تجريان عليك في المكان اللي انت فيه، وتجريان بيتفرعوا لكل الاشجار يغذوها. ده الانهار العيون دي منها عيون عسل. تخيل شجره بتتروى عسل، هيبقى ثمارها شكلها ايه؟ وجمالها شكله ايه؟ فيهما عينان فورتان وبيجرم في كل مكان، ومن حب المية ليك بتجري لغاية المكان اللي انت فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لسه النعم بتاعت الجنة ما هزتش قلبك؟ لسه النعم بتاعت الجنة ما حركتكش؟ لسه نعم الفردوس الأعلى ما استصرتش همتك؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة. ليه؟ لأنهم ادوا ربنا كل حاجة، لأن أهل الفردوس الأعلى دول ادوا ربنا كل شيء، فدهم كل شيء. أنا عايزك تتخيل صواني، صواني ورا صواني جاية، لوز وجوز وفستق وكريز وكل الفواكه اللي انت تخيلتها ولا تتخيلها، من كل فاكهة زوجان. عدد جنين الفواكه في الفردوس الأعلى لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لسه القلوب جاحدة تجاه نعم الجنة، لسه القلوب ما اتحركتش. طب شوف دي، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. متكئين، الاتكاء ده قعدت البشوات ده هو قاعد متكئ كده وقاعد يتخدم. اصله ياما خدم دين ربنا، ياما خدم الدين ربنا، ياما عاش خدام لربنا ولدعوة ربنا، فالنهارده بيتخدم بقى. متكئين على فرش، ليه؟ ياما سابوا الفرش في الدنيا، ياما بالنهار كان نفسه ينام ساعة يريح، يريح جسمه ساعة، ولكن اجتهد في الدعوة إلى الله. ياما بالليل كان نفسه ينام ساعة ولكن اجتهد في قيام الليل بين إيدي ربنا. متكئين على فرش جزاء من جنس العمل. بطائنها من استبرق، ده الاستبرق ده اللي هو الحرير اللي الخيوط بتاعته ذهب ومنقوش، منقوش عليه. يعني تخيل اسواب الملوك نفسهم ما بيلبسوهاش، تخيل ان هي تبقى بطانه الشلته اللي انت ساند عليها في الجنه. بطائنها من استبرق. طب ليه بطائنها من استبرق؟ عارفين ليه؟ لان كان كل همهم بطائنهم، كان كل همهم اصلاح قلوبهم لربنا، فربنا ذكر بطائن النعيم. طب امال ظواهر النعيم ده شيء لا يتخيل، اذا كان اللي جوه الحشو اللي انت مش هتشوفه اصلا من استبرق، اذا كان لبس ولاد الملوك اعلى منه الحشو بتاع المخده اللي انت تسند عليها، تخيل يبقى النعيم شكله ايه؟ يبقى بطائن كل شيء بقى وكل فرش في الجنه شكله ايه؟ الناس دي كانوا اهل باطن يا جماعه واهل ظاهر. يعني اهل باطن واهل ظاهر؟ يعني كان بيذكر ربنا سبحان الله وقلبه بيرتجف من جلال الله، كان واقف بيصلي من عند ربنا وقلبه بيتزلزل من عظمه الله. يعني كانوا ناس بيعبدوا عبادات حيه، كان باطنهم عامر بمعرفه الله. عشان كده ربنا ذكر بطائن النعيم ليه؟ لان ربنا بيقول زي ما اصلحت باطنكم، وعلى قد ما اصلحت باطنكم اصلح لكم باطن حتى النعيم. ده عطاء ايه؟ بطائنه من استبرق ده عطاء ايه؟ ده عطاء محب، ده عطاء حد بيحبك قوي. اصل يعني ده في الدنيا احنا بنحشيها لف وخلاص، ان ربنا يبطنها لك بالاستبرق يبقى ربنا بيحبك قوي. ده حتى الملمس في السند كده ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يمتعك بيه. ومش بطانتها من استبرق، بطائن، ده طبقات ورا طبقات ورا طبقات جوه البطانة، يعني حاجة مذهلة مفيش على وجه الأرض تخيل وصل لها. أمال الظهر يبقى إيه؟ أمال يا ترى بقى ظواهر الفرش دي إيه؟ أمال يا ترى ظواهر، أمال لبسك أنت بقى إذا كان ده اللي أنت ساند عليه، أمال لبسك ولبسك، أمال يا جماعة نعيم الجنة يبقى إيه؟ بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، جنى الجنتين. ايه هو الجنة؟ جنى الجنتين اللي هو ثمار الجنتين دنيا. طب انا دلوقتي لو عايز اقطف من الشجرة دي هبعد عن الشجرة دي؟ قال لا. ولو عايز اقطف من الجنة دي انا بعدت عن الجنة دي؟ ازاي الفروع مسخرة ليك؟ فروع الاشجار خدم الشجر ممكن يجي لغاية عندك انت، كل حاجة بتخدمك، انت عايش حياتك تسعى للجنة، والنهاردة خلاص ما عدتش بتتعب الجنة هي اللي بتيجي لغاية عندك، نعيم الجنة اللي بيجي لغاية عندك، انت عشت حياتك مشتاق لله، والنهاردة النعيم هو اللي بيشتاق ليك انك تتمتع بيه، انت عشت حياتك بتتعب وتكافح عشان الجنة، والنهاردة ما عادش بيتعب، انت هترتاح، النعيم هو اللي يجي لغاية عندك. شنا الجنتين ده يعني ايه؟ يعني تخيل انا قاعد الوقت اهوت في الاستوديو في المكان بتاعي، وجنى اشجار الكريز في لبنان جاي لغايه عندي اقطف زي ما انا عايز، وجنى اشجار التفاح في امريكا لغايه عندي لو في نفس المكان، وجنى اشجار الصنوبر واللوز والجوز في الشام جاي لغايه عندي، وجنى نخيل التمور في المدينه المنوره جاي لغايه عندي اهو، وجنى اشجار الكاجو في الهند جاي لغايه عندي اهو، وجنى. تخيل المنظر ده، اقطف اللي انت عايز تقطفه ليه؟ خد في اي وقت انت عايزه ليه؟ لانك انت ياما منعت نفسك عن حاجات كان نفسك فيها عشان ترضيه. النهاردة هيرضيك في كل حاجة. النهاردة مش هيمنع عنك اي حاجة. كل كلمة من كلمات نعيم الفردوس الاعلى وراه يا جماعة تعب. عشان كده الكلمة اللي انا عايزكم تعيشوا معاها جنى الجنتين. ليه ربنا قال جنى؟ ليه ربنا ما قالش ثمار؟ انتوا عارفين يا جماعة ليه كلمة جنى في الدنيا؟ في الدنيا ده ليها معاني. في الدنيا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان كل واحد هيجني اللي زرعه. فربنا قال جنى كانه بيقول لك انت النهارده بتجني اللي انت زرعته. انت هتجني، هيجي يوم هتجني.